الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، أيها الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. معاشر الأحبة الذين ربط الله على قلوبكم بالإيمان، ومن نسأل الله أن يجعلهم من أهل هذا الصراط القويم عاجلا غير آجلا بمنه وكرمه. أيها الإخوة في الله، أعتذر بادئ ذي بدء عن تأخري عن المجيء في الوقت المحدد، وما كان ذاك بملكي، ولكني حملت وزر أحد موظف الخطوط سامحه الله، أعطاني كرت الصعود على بوابة والرحلة على بوابة أخرى، فكانت طرفة أو أعجوبة الحمد لله على كل حال. ولقد أفرغت جام غضبي في أبيات شعر كتبتها عنه: هل ذا سيمنعني الهدى وجباله، أو ذاك يحجبك الشفا ورجاله، إن المحب إذا تعلق قلبه جعل المخاطر في النوى سرباله. كم كنت أنتظر المساء لقربكم، كم كنت أنتظر المساء لقربكم فيه وإني مبتل أقواله، شاورت فيه النفس قالت لم تطق صبرا فعجل والهدى أهدى له. لما جئت البوابة قالوا أنت تأخرت، قالوا تأخرت الغداة ولم تكن عند النداء موافقا ما قاله، فبثثتهم عذري بأني ساجد قبل الرحيل وحجتي أولى له. أقلعت الطائرة وأغلقت البوابة ولا تنفع إلا الواسطة في مثل هذه الحالة، فهرعت أسرع للوسيط لعله أدرى بسر مسعف من ناله، فتسابق الخطوة الوئيد مهرولا وكررت أسرع تابعا من واله، حتى ركبت الفلك يوشك راحلا في أرض جدة مدركا آماله، ولقيت أحبابي على درب الهدى ومحمدا فوزي ترى أسماله. الأخ محمد فوزي جزاه الله خير استقبلنا وطار عقلي قبل أن يطير بمن قيادته وسرعة سياقته. ولقيت أحبابي على درب الهدى ومحمدا فوزي ترى أسماله، وركبت في سيارة وطريقها قد زاد فوزي سرعة أهواله، حتى بلغت الطائف المحبوب في أرض الجزيرة حبذا إطلاله. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعكم في موازين أعمالكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وقبل الخوض في الموضوع ألا وهو البداية، أود أن نتساءل قليلا. أيها الإخوة، هل نشعر بالمتغيرات التي تجدت في المجتمعات العالمية؟ هل نشعر بالمتغيرات التي تطرأ ليست بالسنة ولا بالشهر ولا بالأسبوع، بل باليوم والساعة؟ المتغيرات التي استجدت على المجتمعات وتستجد أيضا على مجتمعنا هذا. التغير صفة حاصلة، والتقلب أمر نراه في أحوال هذا الزمان وأهله. والتغير نوعان: تغير داخلي في النفس، وهذا التغير وإن لم يتغير الإنسان في سلوكه وتصرفاته، لكن تجد عنده تهيئا لأن تتغير أحواله، تجد عنده تهيئا لأن يغير من طريقته، تجد عند الإنسان تهيئ لأن يغير من الطريقة والنمط الذي سار عليه في أيامه وأشهره. والتغير الثاني هو تغير خارجي في مجالات الحياة المختلفة، وهو الذي نراه في صور تمدن أسباب الحضارة وتطورها. هذا التغير كما هو موجود في المجتمعات وكما هو موجود في النفوس، وتتهيأ النفوس أو الآن ترى النفوس متهيئة له، نجد في كل قطاع أو في كل دائرة أو في كل جهاز عام من كان أو خاصة، المحاضرات على الطريقة الحجازية لا أحسنها، لكن الأخوان جزاهم الله خير هذا يسمونه مركاز. أقول أيها الإخوة إن هذه المتغيرات أو هذه التطورات موجودة، وأنتم ترون ما من دائرة وما من جهاز وما من مؤسسة وما من قطاع عام أو خاص إلا وترى فيه تطورا، وترى في القائمين عليه رغبة في تطويره، وترى في المسؤولين عنه رغبة في تحديث أساليبه وتطوير أساليب الخدمات التي تقدم للناس. خذوا أمثلة لذلك، الهاتف مثلا، هل خدمات الهاتف اليوم كالهاتف أول ما جاءنا في المملكة؟ لا، إذن هناك تطور بالشهر والسنة. خذ مثالا الصحة، تتطور خدماتها بتطور الأيام والسنين والأعوام. والسؤال، هل يوجد لدى الإخوة ولدى الأجهزة الذين يعنون بالدعوة إلى الله ويعنون بالحسبة ويعنون بالأمر بالمعروف ويعنون بالنهي عن المنكر، هل لديهم هذا الحس؟ هل يوجد لدى الدعاة والمحتسبين والمسؤولين عن هذه الأجهزة، هل يوجد لديهم هذا الحس وهو الرغبة في تطوير الأساليب وتحديث الوسائل ونشر مجالات أوسع وآفاق أرحب لكي تنتشر الدعوة في كل مكان؟ ومن المسؤول عن هذا التطوير وهذا التحديث؟ من المسؤول عن تطوير أساليب الدعوة؟ من المسؤول عن فتح مجالات جديدة للدعوة؟ من المسؤول عن ابتكار وسائل واختيار أساليب جديدة للدعوة إلى الله؟ هل المسؤول عن هذا هم المسؤولون عن هذه الأجهزة؟ أم أن كل من يعنى بأمر الدعوة وأنتم منهم، وكل من يعنى بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنتم منهم، أم أن أولئك أيضا معنيون بتطوير وتحديث أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أيها الأحبة، لئن كانت الأجهزة أو لو قدرنا أو فرضنا أن الجهاز القائم على الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو ضربنا مثلا أنه جهاز لا يتطور ولا يتنامى ولا يدخل التحديث في أساليبه، فإن هذا لا يعفينا لكي نبقى جامدين، بل هذا يضاعف المسؤولية علينا لكي نطور من أساليبنا في الدعوة إلى الله، ولكي نفتح مجالات أوسع وآفاق أرحب لنشر دين الله جل وعلا. وما لنا ألا نفعل ذلك. والله سبحانه وتعالى أثنى على الدعاة فقال جل من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الأحبة، الآية الواحدة بل الكلمة الواحدة في هذه الآيات تجعل الواحد يطير فرحا ويحلق شوقا لكي يدنو من قربه لله جل وعلا، يطير فرحا لكي يكون جليسا وجارا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن من سلك سبيل الدعوة وسلك سبيل العلم فإنه يكون من ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما لنا لا نطور أساليب الدعوة، ما لنا لا نجدد الوسائل ونفتح الآفاق للدعوة إلى الله جل وعلا، لماذا لا نفعل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، هل نشعر بحاجتنا إلى إصلاح أوضاع مجتمعاتنا؟ هل نشعر بأننا نحتاج إلى أن نصلح أوضاعنا؟ المجال الإعلامي هل هو على الطريقة التي ترضي الله جل وعلا؟ المجال الإعلامي هل هو على الطريقة التي تخرج الأطباء والمهندسين والدعاة والعلماء والمخلصين لهذه البلد ولأمة الإسلام أجمعين؟ إن الجانب الإعلامي لن يستثمر بالدعوة إلى الله حق الاستثمار. وقد يقول قائل: لعلنا نسلم من شره فضلا من أن نستثمره. وأقول: لا، هذه نظرة منهزمة، لا تقل هذا الكلام. لئن كانت الصحف ووسائل الإعلام مناخ لمن سبق وحما مباح، فليبادر الدعاة إلى الله جل وعلا وليسابقوا إلى هذا المجال وليصلحوا مجتمعاتهم من خلال هذا المجال، حتى وإن وجد التنافس وإن وجدت المزاحمة، المهم أن يسمع الناس كلمة الحق وأن يعرفوا أن للحق أسلوبه وأن للصدق عبارته وأن للهداية أبوابها. إذا قدم هذا للملايين الذين الآن يتربعون على الشاشات ولم يحضروا مثل هذه المحاضرات أو محاضرات العلماء الأجلاء الذين هم أفضل منا ونتعبد الله بحبهم والدعاء لهم بظهر الغيب، هذه من المجالات المتروكة. فهل نشعر أيها الإخوة بحاجتنا إلى أن نصلح هذا المجال؟ هل نشعر بحاجتنا إلى إصلاح الأبواب المفتوحة في الأندية، في الجمعيات الخيرية، في كثير من المجالات القائمة؟ إن الدخول في الشيء مع الحصانة الكافية والوقاية اللازمة أمر ضروري جدا. إن إصلاح الشيء لا يتم عن بعد، فلا بد أن تدخل في صميمه، ولا بد أن تعرف أحواله، ولا بد أن تصبر عالمه، ولا تستطيع أن تصلح سيارة خربة بمجرد الدوران عليها، لا تستطيع أن تصلح هذه السيارة إلا إذا فتحت مقدمتها وأخذت تغير وتعدل وتصلح قطعة بدلا من قطعة، وشيئا انحرف عن مساره فترده، وجهاد حتى تصل إلى درجة الإصلاح الكامل أو نصف الإصلاح أو ثلاثة أرباع الإصلاح. المهم يكفيك نصرا أنك قائم بالدعوة إلى الله جل وعلا. هل نشعر أيها الإخوة بضرورة إصلاح مجتمعنا؟ هل نشعر بأن من واجبنا أن نطرح البرامج العملية للإصلاح؟ هل نشعر بأن من واجبنا أن نحدد الأهداف والغايات من وراء الدعوة إلى الله والإصلاح؟ هل نشعر أن من واجبنا اختيار الوسائل التي نوزعها على كل فرد بحسب طاقته وقدرته؟ أم لا نزال مردد العموميات: الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل؟ أيها الإخوة، كثير من الأحباب والغيورين والطيبين حينما تتحدث معه عن واقع الصحابة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حدثوا عن الإعلام، اسمع مثل هذه الحوقلة. حدثوا عن كثير من المجالات، لا تسمع إلا حوقلة وأمينا وآهات يرددها. فتقول له: يا أخي الكريم، ما الحل؟ أين البداية؟ كيف تحل هذه المصائب؟ كيف تحل هذه المشكلات؟ يقول لك: الحل هو الإسلام، الحل هو القرآن. طيب يا أخي، نحن في مجتمع مسلم، حينما تقول الحل هو الإسلام ما تأتي بجديد؟ أقول لك: الاقتصاد يحتاج إلى إصلاح، المصارف الربوية كيف تصلحها وتغير أحوالها من الربا إلى المعاملات الشرعية؟ يقول لك: الحل هو الإسلام. كيف تصلح الإعلام؟ الحل هو الإسلام. سبحان الله العلي العظيم. طيب، هل تصلح البنوك إذا وضعت المصحف في طاولة البنك أو وضعت ورقة فيها آيات في صندوق النقد الإلكتروني؟ هذا ما يصلح، هذا كلام عام. الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، هذا كلام عام. أعطني برنامج عملي، قدم لي برنامجا عمليا حتى تصلح به هذا الجانب. حينما أكلمك عن الاختلاط في المستشفيات، عن مباشرة الأطباء الذكور توليد العذيبات المسلمات المحجبات ورؤية عوراتهن والاطلاع على عوراتهن. كيف تحل هذه المشكلة؟ هل الإسلام هو الحل؟ هل تضع مصحف في غرفة العمليات لتنتهي المشاكل؟ هل تضع مصحف في دائرة من الدوائر لتنتهي المشاكل والمخالفات الشرعية؟ لا يا أخي، هذا كلام عام. إن نريد أن نضع الأنامل على مواقع الجراح، لا يكفي أن نقول نحن مرضى. ما هناك مسؤول أو داعية أو صغير أو كبير يقول مجتمعنا هو أكبر المجتمعات. كلنا نعترف بأن في مجتمعنا أخطاء وهي عادة البشر، وما ظنت حينما يوجد البشر فهم مظنة الخطأ، وكل ابن آدم خطائين وخير الخطائين التوابون. لكن يا إخواني، هل هذا يكفي بأن نتكلم عن العموميات؟ لا. إذن لا بد أن نعرف الطريق وأن نعرف السبيل للبداية التي نصلح بها المجتمعات. اعلموا أيها الإخوة أن هناك سنن في الإصلاح والتغيير، أهمها الصبر وعامل الزمن. أما الصبر فهو سنة، من عمل بها وجد النتيجة. الصبر حينما يعمل به اليهود يجدون النتيجة، الصبر حينما يتحلى به النصارى يجدون النتيجة، الصبر حينما يتحلى به البوذيون يجدون النتيجة، الصبر حينما يتحلى به القاديانيون والنصيريون والبريلويون والبابيون وكل أصحاب الطوائف الضالة. من صبر على بدعته ومن صبر على باطله ومن صبر على منكره سيجد نتيجة. كذلك الحق من باب أولى، بل إن الله جل وعلا جعل من أسباب نوال الهداية الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قبل أن أقول لك ما هي البداية، أريد أن تضع في قلبك أن مجتمعك فيه خير كثير. لا تنظر بعين واحدة إلى المجتمع فلا تبصر فيه إلا السلبيات وتغض النظر عن الإيجابيات. وقبل أن أقول لك ما هي البداية، كن كما هو قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إن الله يأتي بحسنات العباد يوم القيامة وسيئاتهم. فأنت لا تنظر بعين واحدة فتقول في هذا الجانب فساد وفي هذا الجانب اختلاط وفي هذا الجانب ربا وفي هذا الجانب تحلل، وتمتلئ عينك ويمتلئ دماغك وعقلك بأن ليس في مجتمعك إلا الشر والمنكر والباطل والمصائب والآثام. فهذا أكبر باب لحصول الإحباط في نفسك، وهذا أكبر معول تكسر به رأسك قبل أن تخطو إلى الأمام خطوة واحدة. أقول لك يا أخي، لا بد أن تضع في حسبانك أن الصبر وسيلة، وأن تضع في حسبانك أنك في مجتمع فيه الخير والشر، فيه الخير والشر، وأن تجعل في حسبانك أن واقعك يختلف عن واقع كثير من البلدان. ومن هنا أعاتب أحبابي وإخواني الشباب الذين بعضهم يقيس مثلا أوضاع المجتمع هنا بأوضاع مصر أو أوضاع سوريا أو أوضاع تونس. يا أخي الكريم، إياك والتخليط. تاريخك يختلف عن تاريخه، ونشوءك يختلف عن نشوءه، ومجتمعك يختلف عن مجتمعه، والأمة من حولك تختلف عن الأمة من حوله، وأوضاعك تختلف عن أوضاعه، بل هناك فوارق كبيرة جدا جدا. حتى الفساق الذين في مجتمعنا قد يعتبرون في بعض المجتمعات الأخرى في خطوة لا بأس بها في طريق الهداية في نظر أولئك، وليس هذا مبررا لبعض المخطئين أو لبعض الواقعين في المعاصي أن يقولوا الحمد لله. مثل ما قال رجل قديم الزمان في قديم الزمان، رجل من أهل نجد سافر البحرين فوجد الناس في معاصي وفي فساد، قديما وحديثا وجد الناس في معاصي وفي فساد وإلى آخره، فلما رجع قال: إن شاء الله ستدخلون الجنة لأن أولئك سيملؤون النار. يظن لأن قاس مجتمعه بفساد أولئك فرأى أبناء مجتمعه متقدمين جدا في الإسلام. هذا الكلام ما يقال. نحن لا نقول اجعل نفسك مقياسا لغيرك. وبالمناسبة هذه حجة كثير من الشباب أو بعض الرجال حينما تدعوه إلى الله: يا أخي الكريم تب إلى الله، أقلع عن الملاهي، أقلع عن ترك الصلاة مع الجماعة، أقلع عن العقوق، أقلع عن المحرمات، أقلع عن هذا العبث، عن المعاكسة، عن التساهل بالحجاب. يقول: يا أخي الكريم أحمد ربك، في ناس غيرنا ما يصلون مرة، في ناس غيرنا يشربون، في ناس غيرنا يزنون، في ناس غيرنا يفعلون، ومتى كان الاحتجاج بالخطأ على الخطأ، ومتى قبلت العقول أن يحتج إنسان بالمنكر على المنكر؟ هذا ليس بصحيح أبدا. فأقول أيها الأحبة، لا بد أن نعرف، أن ننظر إلى مجتمعنا نظرة متزنة، نظرة متعادلة، نظرة نجمع فيها الإيجابيات والسلبيات. يعني خذ مثال بسيط، أنت في الحي يوجد عندك في الحي مجموعة لا يصلون، اجعل من إيجابيات مجتمعك جماعة المسجد الذين يصلون. يوجد في الحي محل فيديو، في مقابله يوجد محل تسجيلات إسلامية. عندك في المجتمع مثلا مكان فيه منكرات، في المقابل يوجد مدرسة تحفيظ قرآن. إذا حينما تريد أن تعمل في المجتمع، حينما تريد أن تصلح مجتمعك، حينما تريد أن تدعو إلى الله، اجعل الإيجابيات والسلبيات بين عينيك، وكيف تستثمر الإيجابيات في محاولة القضاء والتقليل على هذه السلبيات، القضاء على هذه السلبيات والتقليل منها. وهذا لا ينال في يوم وليلة يا أخي الكريم، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. وهي سنة من سنن الله جل وعلا، الصبر فيه المجاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، هناك مفاعلة ومجاهدة واستمرار. وتارة تجد أن الذين في الصف الثاني أو في الطرف المقابل من الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان لا يزالون يجادلونك بالباطل ليدحضوا به الحق، إما انخداعا أو شبهات دخلت أو شهوات تمكنت في نفوسهم. أقول يا أخي الكريم، تحل بالصبر، تحل بالمصابرة، ولن تذوق الهداية، هداية الاستقامة والهداية في مجتمعك إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عامل الزمن أيضا أمر ضروري، كما قلنا الصبر سنة، من أخذ بها وجد النتيجة. مع الصبر فهو قرين لعامل الزمن. قد تكون هذه السنة في الحي، نصف الحي مثلا بعضهم يصلي في البيت والنصف الآخر يصلي في المسجد. لا تظن أنه بمحاضرة أو بمحاضرتين أو بإعطاء كل بيت شريط أو بإهداء كل أسرة كتاب أن أولئك من ثاني يوم سوف يأتون يبكون في المساجد ويملؤونها. لا، عامل الزمن هو أمر ضروري جدا، بل هو من سنن التغيير، بل من سنن خلق السماوات والأرض. إن الله جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض في أقل من طرفة عين وانتباهتها، ولكن الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فاصبر حتى تجد النتيجة، واجعل أمامك عامل الزمن. كيف استطاع أعداء الإسلام والذين يخالفون معتقد هذا المجتمع والذين يتمنون ويتربصون بأهله الدوائر، كيف استطاعوا أن يغيروا هذا المجتمع وأن ينشروا فيه الضلالات والفساد المصدرة والوافدة وغيرها؟ يا أخي هذا ما أتى بيوم وليلة، إنما أتى بجهود طويلة جدا جدا، ليست سنة ولا 10 سنوات ولا 15 سنة، بل أكثر من ذلك. إذا أيها الأحبة، لابد أن نضع في عصباننا عامل الصبر والزمن حتى نصلح الناس. بعض الشباب تجد حينما يدعو إنسان يظن أنه سوف يصيح وسوف يبكي وسوف يقطع أشرطته الآن وسوف يتلف الصور اللي عنده وسوف يحرق مجلات وسوف يأتيك بجميع ما لديه من أول كلمة. لا، ولا أقول هذا الكلام لنظن أن التوبة يمكن أن تتحقق مع وجود المعاصي وأسباب المعاصي، لا، إنما أقول حتى تصل إلى هداية هذا الشاب والبلوغ به إلى درجة التوبة، لا بد أن تعاود عليه وأن تحاول معه وأن تردد المشوار مرات ومرات، حتى لا تدع في قلبه شارذة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا وقد استأصلتها من فؤاده، فلا يزال يتعلق بها. أيها الإخوة، الملاحظ أن جهودنا بالدعوة إلى الله مبعثرة، جهودنا بالدعوة إلى الله مبعثرة وليست على المستوى المطلوب، وإن كانت تتجه نحو الأحسن يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع. وليس لفقير صغير مثلي أن يقيم الدعوة وجهود الدعاة، ولكن هذا أمر ملحوظ. فلو سألنا أنفسنا، هل واقع الدعوة من حيث الشمول والاتصال بجميع أفراد المجتمع متحقق؟ هل الدعوة الآن خاطبت الأطفال وشريحة الأطفال؟ وهل خاطبت الشباب بجميع مستوياتهم المثقفين والمنحرفين والبينبين؟ هل خاطبت الدعوة الشيوخ وكبار السن؟ هل خاطبت العجائز؟ هل خاطبت المراهقات من البنات؟ هل خاطبت المتزوجات؟ هل خاطبت جميع أفراد المجتمع؟ كذلك هل مواضيعنا في الدعوة شاملة لكل شيء؟ أم أننا نريد أو نراد لنا أن لا نتكلم إلا في مواضيع محددة؟ فمثلا ليس من العقل أن نشغل الناس من 10 سنوات إلى يومنا هذا بالصلاة مع الجماعة وبتحريم الأغاني وبتحريم حلق اللحى وبتحريم كذا وبتحريم كذا، ليس لنا هم إلا هذا، لا، بل من واجبنا كما نحدث الناس عن تحريم هذه المعاصي أن نحدثهم عن النظام الاقتصادي في الإسلام، وكما نحدث الناس عن خطر الملاهي والمعازف وحرمتها والاتجار بها، علينا أن نحدث الناس كيف لو تولى الإسلام أجهزة الإعلام ماذا سيقدم للمجتمع؟ إذا كان الإسلام والدعوة إلى الإسلام وأساليب الدعوة إلى هذا الدين رغم محدوديتها وبساطتها وبدائية أساليبها أثرت في الناس إلى هذه الدرجة، فما بالك لو تسخرت وسائل الإعلام جميعا أو خصصت الساعات الطوال لأجل هذا؟ هل عندنا الشمول في طرح المواضيع؟ كما نطرح هذه الجزئيات نطرح الكليات، وكما نطرح صغار المسائل نطرح كبار المسائل. خذ أخي الكريم صورة من صور البعثرة أو بعثرة الجهود، الخطباء في أنحاء المملكة كم عددهم؟ يوجد في المملكة في إن لم تخني الذاكرة قرابة 16,000 جامعة. يمكن يا أخي الكريم معدل أو متوسط المصلين في كل جامع كذا، النتيجة أن هناك 3 ملايين أو 4 ملايين رجل وشاب وفيهم نساء كلهم يطرقون لمدة ساعة كاملة على اختلاف التوقيت في أنحاء المملكة لكي يسمعوا خطبة الجمعة، ولكن انظر مع سخونة الأحداث تجد التباين في طرح المواضيع. فمنا مثلا من يتكلم عن مؤتمر مدريد، وآخر عن مسح الخفين، وآخر في حرب الخليج، وآخر يتكلم عن الخوف من صواريخ سكود، وآخر يتكلم عن أهمية النظافة، وآخر يتكلم عن أسبوع الصحة والتطعيم، وهلم جرى. يا أخي الكريم هذا من إهدار وتضييع وسائل الدعوة وعدم استغلالها، عدم وجود استراتيجية وخطة طويلة المدى تشرف عليها الرئاسة العامة لإدارات البعوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لكي تربي هؤلاء الناس، لكي تتابع ما يجد في المجتمع وما يظهر فيه من مصائب. خذ أيضا مثال على ذلك، حتى الأجهزة الأمنية يمكن أن تستفيد من الجمع من الجوامع وخطباء الجمعة. كنت ذات مرة أسأل رجلا من كبار مسؤولي الأمن فقلت له لماذا لا تزودون خطباء الجوامع على الأقل في الشهر مرة واحدة بأخطر جريمة حصلت في المجتمع، ولك علينا العهد والميثاق ألا نقول اسم المجرم ولا مكان الجريمة ولا مدينة الجريمة، إنما سنذكر هذه الجريمة لكي نحذر من الشر الذي تدور حوله. قال هذا أمر يحتاج إلى نظر أو يمكن أن نبحث في هذا. هنا تضييع وإهدار للوسائل وعدم استغلال أمثل لهذه الجوانب. ولو رتبت مثل هذه الأجهزة مع مراكز الدعوة أو الرئاسة العامة لإدارة البعوث العلمية أو دعت الخطباء وطلبت منهم على الأقل اعرضوا ما عندكم، والخطباء لم يترددوا أن يستفيدوا. خذ مثال آخر، المخدرات. الآن المخدرات لا يكاد يمر أسبوع يا إخوان إلا وبلا مبالغة في كل مدينة يموت شاب من جراء حقن الهيروين وغيرها من جراء المخدرات. والسؤال، هل أخذ التحذير من هذه السموم الخطيرة والضارة حيزه المناسب من جهودنا ومن صيحاتنا وصرخاتنا؟ وهل هذا المرض الفتاك والداء العضال هل أخذ حيزه المناسب من أجهزة الإعلام؟ مثلا المسلسلة اليومية، ما ظنك لو أن نصف برنامجها يصرف في بيان أخطار المخدرات وآثارها وكيفية الحذر من الوقوع فيها أو الحذر من بداياتها أو التنبيه على أساليب المروجين والمفسدين الذين يوقعون الجهلاء والمخدوعين في شراكها وشباكها. هل هذا موجود؟ لا، غير موجود. إذن نحن على المستوى العام والخاص لم نستغل ولم نستغل، لم نستفيد ولم نفد على الوجه الذي ينبغي. خذ مثال على ذلك، أهمية هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أعطيت هذه الهيئات حجم؟ ما ظنكم لو أن 10 دقائق من التلفاز يوميا أو من الإذاعة أبرزت بدون أسماء وبدون أحياء وبدون أسماء مدن كلام عام عن حجم الجرائم التي يقبض عليها أو يضبطها رجال الهيئة بالجرم المشهود؟ لأدرك الناس أهمية هذا الجهاز ولتمسكوا به ولعضوا عليه بالنواجذ ولشعروا أنهم لا يمكن أن يستغنون عن مثل هذا الجهاز، بل لرأيت الحاجة إلى تطوير هذا الجهاز وتطوير أساليبه عامة. أيها الإخوة، ما مضى هو استطراد لكي تشعروا حجم الحاجة إلى الإصلاح، ولكي تشعروا بحجم الوسائل التي بين أيدينا وهي مهدرة لم تستغل ولم تستثمر، ولكي تشعروا وتدركوا حجم الخطر الذي يجر أبناء المجتمع إلى الهاوية. ولكن السؤال البداية، كيف ومتى وأين؟ البداية قبل أن أتكلم في وسائلها وأساليبها، سأسألكم أنتم أيها الحضور، هل تهيأت رؤوسكم للبداية؟ هل تهيأت نفوسكم للبداية والانطلاق في إصلاح هذا المجتمع؟ هل تصيبك الغيرة؟ وهل يقلقك ضميرك وتتقلب على فراشك وأنت تفكر في حال 5 أو 6 من جيرانك الذين وقعوا في أسر كثير من الأمراض والشهوات الخبيثة والعادات الضارة؟ هل تنزعج حينما تدخل سوقا من الأسواق وترى حجم التبرج فيه؟ هل تنزعج حينما ترى الاختلاط في مجال من المجالات؟ هل تنزعج وتجد الأسى يعصر قلبك إذا مررت ببنك ربوي وتقول متى يكون هذا البنك على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد هذا التهيئ النفسي؟ البداية النفسية هي قبل البداية الحسية. تهيئنا لأن نبدأ وتهيئ النفوس للإصلاح هو أمر مهم جدا، من أجل أن يشارك كل واحد منا ولكي يستلم كل واحد منا دوره في أن يقدم ولو لبنة واحدة في إصلاح المجتمع والتغيير نحو الأفضل. إننا نجد شبابا قد شدوا المآزر وتعاهدوا بالله وتعاونوا على مرضاة الله في الدعوة إلى الله جل وعلا، تجد عددهم 7-8، هم لم يعرفوا عالما معرفة وثيقة حتى يزوروه ويزورهم، يحضرون مثل هذه المحاضرات، يسمعون الأشرطة، يسمعون خطب الجمعة في بعض الجوامع، فتجد الثمرة الطبيعية في القلوب الحية وفي العقول الوسابة المتطلعة إلى أن تضع نفسها في موقعها المناسب لإصلاح مجتمعها. ترى الثمرة الطبيعية من هؤلاء الشباب أن يقولوا ماذا نعمل وكيف نعمل. تجد بعضهم يركز على مجموعة من محلات الفيديو لكي يدعو أصحابه ويتخصص فيهم، وبعضهم يركز على عدد من الشباب الذين هم في سجون مخدرات أو في مستشفيات الأمل لكي يحاول أن يدعوهم إلى الله ويتوبوا إلى الله ويربط معهم علاقة ويكون معهم رعاية لاحقة بعد خروجهم من هذه السجون، ومن ثم يفيد ويستفيد بإذن الله جل وعلا. أقول ونعمة هذه الجهود، نعمة الجهود الطيبة التي نراها من شبابنا وإخواننا. فهل كل الإخوان الحضور الآن وهل جميع شباب الصحوة في أنحاء هذه البلاد الطيبة على مستوى من الاستعداد للإصلاح؟ أو همنا أن نتناقل الأخبار، سمعت إيش قال فلان؟ لا والله ما سمعت، قال كذا وكذا وكذا. الله يجزاك خير، خطبة ممتازة، خطبة حماسية، خطبة رائعة، إيش رأيك نتغدى اليوم وين؟ في أي مطعم؟ الله أكبر، بعد التكبير والحماس والخطابة والمواضيع نفكر بالغداء مباشرة. ما يفكر واحد بعد الخطبة أن يقول ماذا أقدم؟ هل بي بين يدي أمرا أستطيع أن أبدأ به؟ هل عندي مجال أستطيع أن أستغله؟ لا، مجرد أن نردد العبارات أو نردد الكلمات، ثم بعد ذلك تجد الواحد يعود إلى ديدنه وطبيعته ونمط حياته الرتيب الذي لا يقدم فيه للمجتمع خيرا. أخي الكريم، إن الالتزام والدعوة إلى الله جل وعلا لا تقف عند إطلاق لحيتك أو تقصير ثوبك أو حرصك على الصلاة فقط. نعم، هذه بوادر بناءة وإيجابية وواجبات شرعية، ولو خالفت لكنت موشكا أو آثما أو وشيك الإثم. لكن يا أخي الكريم، ماذا قدمت؟ ماذا أصلحت؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. أيها الإخوة، أقول لكم إن البداية، طالما أننا لا نجد تخطيطا للدعوة إلى الله ولا نجد جهاز مركزي يخطط للدعوة على مستوى المجالات وفي شتى الميادين وعلى مختلف الشرائح والمستويات الموجودة في المجتمع، أقول واجبنا نحن أن نبدأ العمل. والبداية تتلخص بالآتي، وليست بجديدة على أسماعكم، لكني رأيت فائدتها ولمست ثمراتها ورأينا خيراتها تتدفق بإذن الله جل وعلا، فكان واجبنا أو كان لزاما علي أن أبلغ إخواني. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخي الكريم، إن الدعوة إلى الله جل وعلا والبداية في إصلاح المجتمع لا تنتظر منك أو لا تنتظر أمرا يأتيك بها، قد أمرك الله وحثك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن البداية فيك أنت، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أخي المسلم إما نعمة وإما نقمة، أنت طامة أو نعمة عظيمة. ومتى يكون الإنسان طامة أو نقمة؟ حينما يتخلى عن هذا الدين ويسلك سبيل المبطلين ويتبع المنحرفين ويكون شوكة في حلوق الدعاة والمخلصين، حينئذ يكون طامة ويكون نعمة عظيمة حينما يقوم بدوره ويؤدي ما له وما عليه. البداية جربناها، ولعل الإخوة جربوها، إمام المسجد مع الشباب الصالحين الموجودين في الحي. مثلا لو قلنا إن مدينة الطائف مساحتها 10 كيلومترات بجهاتها الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية، لو قسمت مدينة الطائف إلى 4 مربعات 4 أحياء مثلا، وكل حي من الأحياء فيه 4 مخططات سكنية، في كل مخطط سكني جامع ومسجدان. يا أخي الكريم، الجامع والمسجدان اللذان حوله لو اجتمع الشباب الطيبين الذين في هذه المساجد في بيت أحدهم وقالوا نحن في المخطط رقم 1 في الجهة الشمالية من الطائف، كيف نستطيع أن نشارك في بناء المجتمع؟ أولا ينبغي أن نشارك بإزالة الأوهام والخوف من نفوسنا، بمعنى أننا إذا اجتمعنا إمام الجامع وأئمة المساجد الذين في هذا المخطط في ربع هذا الحي، ينبغي أن يشعروا أنهم يمارسوا عملا حلالا مباحا، كما يشربون الماء. يعني أنت لا تمارس عملا محرما، ولا تروج مخدرات، ولا تتاجر بأفلام فيديو خليعة، ولا تدعو الناس إلى منكر، ولا تخالف سياسة الدولة، إنما تقوم بعمل إيجابي، ألا وهو قبل أن أقوله وأكرر أن تزيل الوهم من رأسك. يا إخوان، مصيبتنا بعض الشباب حينما تقول له خذ هذه 10 أشرطة أعطها أقاربك وجماعتك الذين سيزورونك هذا المساء، يقول لا، توزيع الأشرطة ممنوع. مسكين جبان. يا أخي الكريم، الشريط هذا من أين جئت به؟ هل هربته؟ هل أخفيته عن الجمارك؟ هل أتيت به وراء خفر السواحل؟ هل لعبت على حرس الحدود وأدخلته؟ أم أنه شريط من تسجيلات إسلامية مصرح بافتتاحها من الإدارات المسؤولة في بلدك. وحينما أقول لك خذ 50 كتابا وزعها على أقاربك في هذا الزواج، تقول لا هذا ممنوع. لماذا؟ وهل هذا الكتاب طبع من دار بن جوين في لندن؟ هذا الكتاب مطبوع في دار الوطن ولا دار الصميعي ولا دار فلان ولا دار فلان للنشر والتوزيع. يعني هذا الكتاب قد قرئ في الإفتاء وقرئ في وزارة الإعلام وقرئ في مجالات كثيرة وتم وخضع للمراقبة. إذن ما الذي يخيفك حتى توزع؟ أريدك يا أخي أن تزيل عنك وسوسة الشيطان. قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كثير من أهل الخير وكثير ممن في نفوسهم الخير حتى وإن كان عليه بعض مظاهر التقصير فيه خير كثير، ولكنه يخاف. يخاف من ماذا؟ ما يوجد شيء حقيقي يخاف منه، لكن يوجد وهم، يوجد الوهم الذي يجعله بهذه الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قلتها في شريط من هنا نبدأ، قال لي أحد الشباب ذات مرة: صدق يا أخ. قلت نعم. نصدق أو لا نصدق؟ نسمع أول وبعدين نصدق أو لا نصدق. قال: أنا يراقبني 4. ما شاء الله، 4 يراقبونك؟ والأخ من الألوية الحمراء ولا من رجال المافيا؟ ما أنت يا مسكين؟ بعض الناس لمجرد أنه يصلي الفجر ويقصر ثوبه ويشتري أشرطة إسلامية يظن أن الناس قد أشارت إليه بالبنان وقد لاحظته بالعيان وأصبح شخصا مشكوكا به وشخصا مطاردا. يا أخي الكريم، أنا أخبرك إن هذه الأوهام جاءت نتيجة قراءة لأوضاع بعض الدول المجاورة. نعم، يوجد بعض الدول سماع الشريط جريمة، توزيع الشريط سجن مؤبد، نشر كتاب أعمال شاقة وأهل مجرة. لكن يا أخي إياك أن تنقل ما قرأت في حقيقة جيرانك إلى أوهام عقلك فتبقى مقيدا مكبلا لا تستطيع أن تغير في مجتمعك تغييرا نحو الإصلاح ولو خطوة واحدة، وأهل الشر يفسدون في مجتمعك بالدقيقة واللحظة والثانية. أول شيء نريد أن تعرفه أنك أنت الأصل، الخير هو الأصل، والدعوة إلى الله هي الأصل، والإسلام هو الأصل، والإيمان هو الأصل، والغيرة هي الأصل، والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل. وما جاءنا من سموم وسهام التغريب والعلمنة وإفساد المجتمع هو الطارئ وهو الغريب وهو الدخيل. أصلح هذا الأمر في عقلك وأصلح هذا الأمر في نفسيتك، وحينئذ ستقتنع أنك قادر على أن تغير في مجتمعك، سيما إذا عرفت الجوانب الإيجابية في المجتمع وأدركت أنك تعمل في مجتمع الخير فيه كثير، الخير فيه كثير. أقول أيها الإخوة، ليجتمع إمام المسجد والشباب الأبرار والرجال الأخيار في هذا المسجد الغيورون على صلاح الحي وأهله مع أئمة المساجد المجاورة والشباب الأخيار والرجال الأبرار المجاورين لهذا الجامع، ويجلسوا في بيت واحد ويقولوا: نريد أن نصلح المجتمع، نريد أن نصلح المجتمع كله، ابتداء من حالة عمار في الحدود انتهاء بحدود اليمن. لا، هذا إصلاح خيالي. نريد أن نصلح المجتمع، يعني المجتمع الذي بين أيدينا، المخطط المجاور لنا، المربع الذي نسكن فيه ونعيش فيه. كل مجموعة من الشباب إذا قالت هذا الكلام فستجد أن الإصلاح عم كل المناطق، كل من كان في حي أو في مربع أو في مخطط سيصلح مربعه ومخططه الذي يسكن فيه، ومن ثم ترى الإصلاح في جميع أنحاء بلادك، وهذا خير عظيم تؤجر عليه وتتاب عليه دنيا وأخرى. يبدأ بأن نتآزر وأن نتعاهد على أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه. ثم إن هذا العمل ليس سريا. أهلا وسهلا من أراد أن يشارك في هذا العمل، حياه الله، رجل أمن، مدير الشرطة، رئيس القسم، أي رجل، مدرس، مهندس، طبيب، أيا كان، ليشارك معك في هذا الإصلاح. لأنك يا أخي حينما تصلح المجتمع لا تصلح المجتمع بأساليب سرية ولا تصلح المجتمع بوسائل سرية، وإنما تصلح المجتمع بما يباع في المجتمع، وتصلح المجتمع بما هو موجود في المجتمع. وعندك من المجالات والثغرات التي تحتاج إلى سنين لإصلاحها، لا أقول هذا تثبيطا لكن تذكيرا بالصبر وعامل الزمن. إذا اجتمعنا وتعاهدنا بالله على أن نصلح مجتمعنا، فنبدأ بتحديد جيران الحي الذي نحن فيه. مثلا هذا المخطط الذي نحن نسكن فيه، فلنفرض أن فيه 200 بيت، إذا نحن 3 أئمة أو 2 من الأئمة، معنا 10 من الشباب الملتزم أو 15 من الشباب الملتزم، أو حتى من الغيورين ولو كان فيهم بعض مظاهر المعصية أو المخالفات الشرعية، حياه الله، لأن معصيته لا تدل على أنه لا يغار على المجتمع ولا يرغب في الإصلاح. ثم نوزع على كل بيت شريطا أسبوعيا. أسبوعيا لازم أن تجعل شريط في رسالة، في ظرف، وتطرق الباب، حياك الله يا جارنا الحبيب، إخوانك جماعة المسجد تفضل، هذه رسالة من جماعة المسجد تحوي شريط. ولو سألك من وين الشريط، قل الشريط مكتوب عليه اسمك واسم التسجيلات اللي تبيعه واسم المحاضر الذي ألقاه ونحن المسؤولون عنه، حتى تشعر أنك تقوم بعمل مثل ما يقدم لك قارئ العدادات الفاتورة. هل يتلفت قارئ العدادات حينما يريد أن يقرأ القراءة من عداد الكهرب؟ تلفت هكذا هكذا وينطر الفاتورة وينحاش؟ لا، إنما يطرق الباب، هذا كول يطرق الباب حين عدادات برا، ثم ينظر ويسجل القراءة ويعطيك الفاتورة. السلام عليكم. أقول يا أخي بنفس الثقة وبنفس القناعة وبنفس الطمأنينة، لا بد أن تقدم لكل بيت مادة نافعة، سواء كان الأسبوع الأول شريط، الأسبوع الثاني كتاب، الأسبوع الثالث شريط ونصيحة مطبوعة في ورقة، الأسبوع الرابع كتاب ونصيحة مطبوعة في ورقة. وحتى لا يقول لك أحد من أين أتيت بهذه المطبوعات، خذ من الرسائل الصغيرة التي هي للشيخ ابن باز أو لابن عثيمين أو لابن جبرين أو الشيخ البراك أو الدعاة المعروفين، وقدم ما عندك. يا أخي الكريم، ثق تمام الثقة أن هذا الضخ والإعلام وتزويد الجيران أسبوعيا بقضايا تستجد بالواقع وأحداث مهمة، هذا سوف يجعل هناك وعي. وإذا وجد الوعي في البيوت، وجد الوعي في المجتمع، وجد الوعي في الأسر، يا أخي الحبيب، الناس سوف تترك المنكر تلقائيا. وهذا لا يعطل وظيفة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن سؤال، مجتمع من المجتمعات أو حي من الأحياء بجواره محل تسجيلات أغاني ومحل تسجيلات فيديو، أيضا من المحلات الفيديو الخليعة، وما الذي يحصل فيه؟ جيران الحي أو الدعاة أو جماعة المسجد أو شبيبة المسجد مع الأئمة قاموا بهذا النشاط، وأصبحوا أسبوعيا كتاب، رسالة، نصيحة، وأيضا في كل شهر يدعون فقط أهل الحي، ندوة لأهل الحي، ليست ندوة عامة يحضرها الجميع، لا، ندوة لأهل الحي، ترتب مع مكتب الدعوة لإقامة ندوة في الحي يحضرها أهل الحي. ليس من شرطها أن تكون محاضرة يحضرها آلاف، وإنما ندوة يحضرها 200 250 300 180 من جيران الحي، ويكون أحاديث ودية ونقاش وحوار. وماذا بعد ذلك؟ مثلها للنساء في المكان المخصص للنساء. هل تظن أن صاحب محل الفيديو الذي يبيع الأفلام الخليعة وصاحب التسجيلات الخليعة الذي يبيع الأغاني هذه، هل سيد الزبائن يشترون منه؟ لا والله، لأن الحي الذي هو سوقه ومكان الاتجار من عنده، المستهلكون الزبائن، ارتفع مستوى الوعي عندهم، فعرفوا أن هذا ليس محل فيديو بل هو وكر من أوكار الشيطان، وهذا ليس محل أغاني بل هو حانوت من حوانيت الفساد. فلما ارتفعت نسبة الوعي قاطعه الناس فاقتنع وربما أغلق محله. زيادة على ذلك، زيادة على توزيع الشريط والكتيب والنصيحة أسبوعيا والدعوة الشهرية للندوة لأهل الحي مرة شهرا للرجال وشهرا للنساء، زيادة على ذلك الشباب الطيب في الحي لا تتركهم هكذا عطلا، لا تجعلهم هكذا همل، أعطهم أدوار. عندك في الحي مثلا 20 شاب ملتزم، تعالوا يا أخوان، انتوا 5 تزورون محل الفيديو يوم السبت، تبتسمون إليه، واحد يعطيه هدية، واحد يبش به، واحد يكرمه، وآخر يدعوه إلى البيت. قد لا يقبل منكم أول يوم، يمكن يأخذ الهدية يقول اطلعوا برا، مثل المطاعم التي تجعل المرق مجانا، يشربون المرق ويخرجون لا يشترون. فأقول قد يقبل منك الهدية ولا يقبل منك نصيحة، ما في مانع، هدية راحت يجيب الله غيرها. ارسل الخمسة الآخرين غدا أو بعد غد بنفس الهدية والابتسامة والنصيحة، عزموه على البيت، قد يقبل أو لا يقبل. بعد ثلاثة أيام أيضا زيارة. يا إخوان، عندنا في الحي اللي أسكن فيه بجوارنا افتتح شاب محل فيديو كله أفلام لا تليق، وهذه الأفلام والله لو نعرف أن هذه الأفلام تخرج لنا طيارين أو رجال أمن أو مهندسين أو أطباء أو دعاة أو علماء، لا ساهمنا مجانا من جيوبنا في هذه المحلات. لكن ماذا تقدم هذه المحلات؟ تقدم الشر والمنشر، وتجعل الناس يتخدرون ويموتون ويقنعون، والواحد لا هم له إلا أن يشتري الشريط وينتظر متى تنكشف فخذ أو تبدو عورة أو تظهر قبلة أو يرى مشهدا خبيثا فقط لا غير. بل إن بعضهم من كثرة الملل من سيناريو وحوار المادة الإعلامية الموجودة في الشريط، مجرد أن يضع الشريط يجعله يشتغل على السريع حتى يجد المشاهد الحساسة التي تثيره، ويجلس متخدرا تحت جدوة هذه الغريزة التي لا تزيده إلا هوانا وانحسارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا بعد ذلك؟ هذه تخدر المجتمعات، هذه أفيون المجتمع، هذه هي مخدرات الواقع التي تجعل الناس يقبلون الفساد ويقبلون المنكر ويقبلون الضلالة، ولا تتحرك عندهم غيرة ولا تنمو فيهم نخوة أبدا. أقول أيها الإخوة، توزيع الأدوار على هؤلاء الشباب سيجعل من الشاب العاطل جذوة ملتهبة، سيجعل من الشاب الذي تظنه لا يصلح أن يسرح بعنز واحدة سيقود فريق من الشباب إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. سترى الإنسان الذي لا ترى فيه إلا علامات السكون والخمول والضعف والدعف، ستجد فيه المواهب المتطلعة والقدرات العالية التي توظف وتسخر بإذن الله جل وعلا لإصلاح المجتمع. أيها الإخوة، من آثار هذا البرنامج لما طبق، الآن عدد من البقالات لا تبيع الدخان. قد يقول قائل والله مسكينها المطوع هذا يظن أن إصلاح المجتمع بترك الدخان، لا يا أخي، نحن نريد أن نعالج إخواننا الذين يقعون في مثل هذه المصائب بمساهمة من المساهمات، وهو أن نقطع عليه سهولة تناول المادة التي يدخنها. فإذا دخل عند بقالة اثنتين ثلاث سور، يعني على مستوى محلات كبيرة ما يسمونها سوبر ماركت، تدور فيها فلا تجد أحد يبيع دخان، هذه نعمة عظيمة من الله. فأقول لكم، بدون خرجت عن الموضوع محل الفيديو الذي عندنا في الحي، دخلت عليه وإذ بالشباب قبلي قد دكوا أرضيته بالرصاصة. فلما دخلت، كيف حالك يا أخي؟ أنا طيب. استغرب الله، وش جاب الشيخ ذا؟ بيشتري مباراة ولا فيلم كرتون ولا ماذا يريد؟ فقلت يا أخي أسأل الله جل وعلا أن يبدلك بتجارة الحلال أبرك من هذه التجارة المحرمة. قال آمين، الله يستجيب منك، الله يسمع منك. قلت يا أخي الكريم، والله أنا أغار عليك وأحبك، وأنا أعرف أن الشباب جزاهم الله خير قد ما هذا الطريق. قلت يا أخي الحبيب، ألا يسوءك أن من زنى عليك مثل وزره، وأن من فعل الشذور عليك مثل إثمه؟ ألا يكفي أن يتحمل الإنسان ذنوب نفسه بدلا من أن يتحمل ذنوب الآخرين زيادة؟ يا أخي، ألا يسوءك أن من مر من أهل الخير إما تعوذ بالله من هذا المحل وصاحبه أو دعا على صاحبه؟ قال يا أخي الله يجزاك، والله وينك، أنا منذ أن فتحت هذا المحل والنوم الطبيعي لا أعرفه. بدأ الإنسان يخرج الحقائق. قد يكون صاحب المحل أو صاحب الملاهي أو آلات الطرب قد يكون يكابر في البداية، تقول يا أخي أن له قسوة قلب، يقول تكلب يا شيخ. بالعكس، الواحد ينبسط إذا عزف، الواحد ينسجم إذا سمع الوتر والنغم. هو يقول بلسانه لكن في قلبه هو يعرف هذا الشيء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، في نفسه اليقين بصدق ما تقول، وفي لسانه الجحود بضد ما تقول. ما هي إلا لحظات وكلمات، إذ بك تجد الشاب يستقيم. آخر أيضا أجريت معه نفس المحاولة، فما الذي حصل مني يا أخوان؟ قال على يدي، أنا مستعد أتنازل عن أكثر من 120 ألف ريال في المحل، ولكن خلصني أعني على الخروج من المأزق وهذه الدائرة. وبالمناسبة من خلال لقاءات وزيارات مع أصحاب محلات الفيديو النتائج الآتية ظهرت. كثير من أصحاب محلات الفيديو لا زال فيهم خير يمكن أن يستثمر. ثانيا، أغروا إغراء بالربح المادي، وليس في محلات الفيديو وبيع الأشرطة والمتاجرة بها الأشرطة الفاسدة إلا الهم والغم والإثم والحرام والخسارة، وهم حقيقة مثل الذي يشرب من ماء البحر وهو عطشان، يشرب لكن يزداد عطش، الماء كثير والعطش يزداد. ولما ناقشنا عددا منهم قال والله يا أخي إنني أجد الغلة يوميا كثيرة، لكن يأتي الشركة الدولية للفيديو نعطيه، مركز كذا للفيديو نعطيه، يعطونا أشرطة على الحساب فنسددهم يوميا، والمركز الفلاني نعطيه، المؤسسة الإعلامية نعطيها، والموظفين هذا الموظف نحن نصرف راتب حرام من عندنا وهذا نعطيه، صيانة أجهزة، إيجار محل، آلات تغليف، آلات طباعة. وما الذي يبقى؟ الجيد منهم يبقى مع 3000 ريال ثم يتحرج أن يأكل بها أو يلبس بها أو يحج بها أو يتصدق بها أو يقدم بها مشروعا خيري. نعم، إذن هؤلاء يا أخي حينما تكلم بصراحة وتدعوه وتدنو منه وتقترب منه ليس بالضرورة في الأسبوع الأول ولا في الشهر الأول، قد يكون في السنة الثانية والثالثة، المهم استمر. ودورك شيء والحسبة شيء ثاني، دورك الدعوة، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوره، ولا يظن أحد أن الدعوة هي الحسبة والحسبة هي الدعوة. نعم الحسبة تتضمن الدعوة، لكن شتان بين هذا وهذا، أنت تدعو بالكلمة وتؤثر بالأسلوب الرقيق وترغب بالموعظة اللينة، وذاك يستخدم هذه الأساليب، وحينما يجد ما يستدعي العقوبة أو إيقاع العقوبة أو يرى شيئا فيه ما يلزم من جرائه غرامة أو إغلاق أو عقوبة يقدم صاحبها إلى المحاكمة، ولا تنافر بين هذا وهذا. الحاصل أيها الإخوة هذه هي البداية. شباب الحي أيضا يتعرفون على الشباب المقبل على الله جل وعلا، أو حتى على الشباب المنحرف، يعني مجموعة من الشباب الطيب يعرفون مجموعة من الشباب في الحي يلعبون الكرة بعد العصر يوميا. ما الذي يمنع بعد نهاية المباراة التي تخص هؤلاء الشباب اللي يلعبون في الحي يأتي 4-5 يا شباب إيش رأيكم نستضيفكم؟ على إيش تضيفوننا؟ والله كما تشاءون، تبون بخاري ولا مندي ولا حياكم الله نستضيفكم، تفضلوا عندنا. قد يرفضون، استضف 2-3 منهم، 4-5 يسر الله من هؤلاء، اعطي شريطا، اعطي كتابا، اعطي موعظة، استدعي أحد من الإخوة تستضيفه يلقي كلمة، يعطي نصيحة، يعطي موعظة، سيؤثر على هؤلاء الشباب. لكن هؤلاء الشباب تعودوا المجالسة طيلة الوقت، العصر يلعب كورة، والمغرب مع الشلة، وبعد العشاء أقول ليس كلهم، بعضهم بعد العشاء عند الفيديو. فحتى يستمر على الاستقامة والتوبة لابد أن تفتح له المجال والبيئة التي يصلح بها وتحافظ عليه فيها بعيدا عن أهل المنكر. ما الذي ينبغي أن تفعله؟ يلزمك يا أخي الحبيب أن توجد في كل حي مكتبة، هذه المكتبة من شأنها أن يجتمع بها الشباب بعد العصر، وفي يوم من الأسبوع يخرج شباب الحي لكي يلعبوا الكرة، لعبة الطائرة، أي لعبة مناسبة للترويح، للسياحة، للأكل في أحد منتزهات المدينة، ويعودون وقد أدخلوا ضمنها أو هذه الطلعة القصيرة شيئا من القراءة أو الفائدة أو الموعظة المؤثرة ونحو ذلك. أيضا الشاب لو جلس المغرب وحده، فلان صاحبنا الأول، فلان صديقنا الأول، فلانة التي تعاكسه ربما ينتظرها على التلفون، إذا لم أنت تفتح له مجالا يترك فيه فلان وفلانة لكي يأتي عندك، كما قلت عندك المكتبة تكون مفتوحة فتحوي وتؤوي هذا الشاب. عندك البيوت بعد المغرب، أنا أفتح بيتي يوم السبت، لو فتحت بيتي طيلة أيام الأسبوع شغلت عن أهلي، شغلت عن ذوي رحمي، شغلت عن مصالحي، لكن أقول يا أخوان من أراد زيارتي فأنا أفتح بيتي يوم السبت فقط أو يوم السبت والثلاثاء فقط، وأنت الأخ الفلاني أو إمام المسجد تفتح بيتك يوم الأحد ويوم الأربعاء، وفلان يفتح بيته يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة مثلا، فليكن يوما مفتوحا للجميع. المهم يا أخي حينما نجعل للشاب المكان الذي يستطيع أن يرتاده، قد يقول البعض لا فليذهب إلى حلقة علم، فليذهب إلى محاضرة. يا سلام، إذا ذهب إلى المحاضرة، إذا كانت توجد محاضرة شيء طيب، لكن ليس كل المناطق فيها محاضرات يومية أو في الأسبوع مرتين أو ثلاث، لا، بعض المناطق في الشهر أو في الشهرين محاضرة واحدة. ومن هنا تكون الحاجة ماسة إلى المكتبة الخيرية في المسجد أو في أكبر مسجد في الحي، وتكون الحاجة أيضا ماسة إلى أن تفتح أبواب الدعاة وأبواب الشباب الراغبين في الخير، حتى ولو لم تكن على مستوى كبير في العلم، أيا كان مؤهلك، ثانوية المعهد، عندك قراءات تحفظ من القرآن الكريم، عندك من المعلومات التي لخصتها من الأشرطة التي قرأتها من الكتب النافعة، افتح بيتك وتحدث مع إخوانك فيما يصلح ذواتكم، فيما يصلح أحوالكم، فيما يصلح أنفسكم. حينئذ لن يجد الشاب الذي وضع قدما في الطريق إلى الهداية لن يجد حرجا في قضاء وقته. حل المغرب، والله أنا أعرف الجلسة اليوم عند الشيخ فلان، أو اللقاء اليوم عند الشيخ فلان، حياه الله والبيت مفتوح، وحي الله من نعرفه ومن لم نعرف. ليس عندنا حديث نخبئه، وليس عندنا كلام أسرار، عندنا إصلاح مجتمعنا. كيف نصلح مجتمعنا؟ كيف نصلح أنفسنا؟ نقرأ في سير الصحابة، في سير التابعين، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحكام الآيات، في أحكام الأحاديث. هذا من خير ما نستطيع أن نقدمه. إذا وجد هذا المشروع، إذا وجدت هذه البداية في الطائف في جميع الأحياء، في الرياض في جميع الأحياء، في مكة في جميع الأحياء، في جدة في جميع الأحياء، والله يا أخوان ثقة بالله 5 سنوات وسترى أن المجتمع بإذن الله جل وعلا يهجر دكاكين اللهو وأماكن الطرف وأماكن الإفساد، وستجد الناس يقبلون على الاستقامة. كذلك نفس هذا البرنامج مطلوب من الأخوات مثله، حينما يوجد بالحي داعية مدرسة، ما الذي يمنعها مع أخواتها وصويحباتها أن تطبق مثل هذا البرنامج بقدر ما يناسب المرأة ويناسب تخصصاتها؟ أيضا إذا وجدت هذه الفكرة في جميع الأحياء والقرى والمدن والمناطق، أصبح عندنا ما شاء الله كل المجتمع خير، أصلا مجتمع الجزيرة خير، حتى الحليق في خير، وحتى المدخن في خير، وحتى الذي يسمع الغناء في خير، لكن نقول عنده خطأ في هذه المحضة. ما نقول قد أصبح شرا محضا، نقول فيه خير وخير كثير، لكن عند هذا الخطأ، وهذا الخطأ ربما كان يعيقه عن الغيرة في إصلاح مجتمعه، أو ربما كان سببا في عدم إدراكه لأهمية إصلاح مجتمعه. فإذا صلح هذا المجتمع على هذا المستوى أيها الإخوة، ظهرت الأقلام التي تنتقد. عرض المسلسل الفلاني في اليوم الفلاني، لست وحدك تكتب إلى المسؤول في الإعلام، ولا 4 ولا 5، آلاف الرسائل تكتب من المجتمع إن البرنامج الذي عرض في اليوم الفلاني يخالف الأسس التي قامت عليها البلاد، والتي يقوم عليها الدين، والتي قامت عليها عادات وقيم وتقاليد هذا المجتمع. إذن فعلا قد تكون فاتت على المسؤول أو زلت على الرقابة، فيعرف أن هناك مجتمعا واعيا ما تطوف عليه أمور اللهو وأمور الفساد. قد يقول قائل يا مسكين أنت تتكلم والبث المباشر قريب وكل سينظر، تكتب لك رسالة إلى أمريكا، لماذا ترسلون لنا هذا المنكر؟ أقول يا أخي أصلح ما بين يديك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا تحتج بفساد أولئك لتقبل فسادا في واقعك أو في مجتمعك. حصل ملاحظة معينة في أحد المستوصفات، أحد المستشفيات، ليست غير عندي ولا عندك بل عند جميع أفراد المجتمع. الآن يا إخوة خذوا مثال بسيط، مستوصفات أهلية، يدخل الإنسان فيجد في استقبال الرجال ممرضات جميلات، والمستوصف له 3 سنوات 4 سنوات لم تتلقى إدارة المستوصف أو إدارة الشؤون الصحية ولا رسالة واحدة تتضجر أو تشكو أو تنتقد أو تلاحظ هذا المنكر. لماذا؟ لأنه يوجد تبلد، يوجد تبلد، ما هناك بداية للإصلاح، ما هناك انطلاقة لتغيير المجتمع نحو الأفضل. وبعض الناس يقول ليس في الإمكان أحسن مما كان، لو أحسن من هكذا يمكن تبوظ على ما يقولون. لا، نريد أن تكون أحسن وأحسن وأحسن وأحسن إلى أن نعذر أمام الله جل وعلا. وثقوا تمام الثقة إن هذا المشروع وهذه البداية هي طريق إصلاح بإذن الله. إذا صلح المجتمع وأصبح الوعي بهذه الدرجة ظهرت عندنا العقول المنتجة والعقول المبتكرة. خرج مجموعة من الشباب أصبحوا يقدمون برامج في الإذاعة في التلفاز في وسائل مختلفة تعالج مصائب المجتمع. لا تقول نعم قبل أغنية وبعد أغنية فكيف أقدم برنامجا إصلاحيا، أقول قدم يا أخي، قدم على الأقل أن تزرع وردة بين الأشواك، أن تلقي نصيحة بين هذا الغث المتتابع من الأمور الرديئة أو المخالفة لأمر الله وشرعه. أخي الحبيب، لئن كنت أنت مثلا أو أنت أو أنت أو أنا ممن لا يعرفهم الناس أو لا جمهور لنا يسمعون منا أو يحضرون، إن التلفاز جمهوره الملايين، إن الإذاعة جمهورها مئات الملايين، فلماذا لا تتحرك في هذا المجال؟ لماذا لا تعمل؟ ولكن طول الصبر والتخصص. تجد بعض الشباب ما شاء الله كالنحلة، جيد النحلة ممتازة لكن ما يتخصص، يوم في المخدرات ويوم في السجون يدعو ويوم في الإذاعة ويوم في التلفزيون ويوم الصحافة ويوم تعب ويوم كسر القلم ويوم مزق الأوراق ويوم عاد إلى المكان الفلاني ويوم في الأندية، ما تجد له مكان يتخصص الإصلاح والدعوة فيه. نقول إن بدايتنا لإصلاح مجتمعنا بهذه الطريقة سوف تفرز وتنتج وتخرج جيل فيه مجموعات، مجموعة تتخصص لإصلاح الأندية، مجموعة تتخصص لإصلاح الإذاعة، مجموعة تتخصص لإصلاح التلفاز، مجموعة تتخصص للمشاركة في طرح برامج مالية شركات. يا إخوان، نحن نملك الخير الكثير. صافولة شركة الزيوت المعروفة لما طرحت الاكتتاب تقاتل الناس من أجل الحصول على كوبونات الأسهم أو استمارات الأسهم، سبحان الله العلي العظيم. وأصبح الناس يخدع بعضهم بعضا، يقول تعطيني تابعيتك وتابعية أولادك ولك على الرأس 40 ريال، بيع غنم ما شاء الله. السؤال، صافولة لما طرحت الاكتتاب غطيت مرات عديدة أكثر من رأس المال، فهل فكرنا أن نطرح شركة إسلامية طبية، شركة للعناية بالشؤون الصحية؟ هذه من المجالات المفتوحة، ويكون من أهم دور في مهمات هذه الشركة إيجاد مستشفيات للولادة لا يوجد بها رجال أبدا إلا في الحالات الضرورية أو الحالات التي لا بد من وجود جراح أو رجل فيها. هذا مشروع من المشاريع. لو قلنا إن شعب المملكة بلغ 10 ملايين أو 11 مليون نسمة، يعني هل لا يوجد في المجتمع إلا 1 مليون 2 مليون صالحين؟ أبدا. أنا أجزم أن 80% 8 ملايين نسمة كلهم من الغيورين، وقد أكون مجحفا بحق 1 مليون الباقي، بل كل هؤلاء فيهم الغيرة على إصلاح المجتمع. ما نجلس كل واحد والله يدخل زوجته على الطبيب وهذا يقول الضرورات تبيح المحرمات وهذا يقول يا رجال مرة واحدة في العمر. ما الذي يمنع من خلال هذه البدايات أن يفرز لنا هذا البرنامج عقول اقتصادية لاستثمار الأموال، بدلا من أنا عندي والله 10,000 في البنك وأنت عندك 100,000 في البنك وأنت عندك فلوس لوين ترابي فيها البنوك، بل وربما رحلت الأموال لكي ترابي في بنوك عالمية. لماذا لا نوجد شركات إسلامية كبيرة، شركة للأمور الطبية والصحية، شركات للأغذية، شركات للتجارة، إذا ستستغل أموال الناس وتحركها في الخير وتوظفها في الحلال وتقدم للمجتمع. المصيبة أن يقول القائل إما أن يقوم المسؤولون والأجهزة المسؤولة بتقديم هذا الأمر ولا بلاش. أبدا يا أخي الكريم، بل إن من صور المجتمعات المتحضرة أن تكون كثير من المصالح يقوم بها القطاع الخاص إحياء لروح التنافس وتوظيفا للأموال وتوظيفا للأموال. هذا لو قدم لوجدنا خيرا كثيرا بإذن الله جل وعلا. فأقول يا أخي الكريم ابدأ مع إخوانك، مع إمام المسجد، مع جيرانك، وكل في حيه، وكل في المخطط الذي هو فيه، وابدأ بداية معقولة. وتقول والله أنا بغطي 1000 بيت في هذا المشروع، لا، غطي 200 بيت، 300 بيت، استمر في هذا الحي في هذه 300 بيت على حدود جيدة وبتواصل وعطاء مستمر، وسترهقك الأعباء المالية. هذا المشروع مكلف، لكن حينما يتبرع كل واحد من دخله بجزء بسيط 200-300 ريال شهريا، والله يا أخوان ليس بكثير على دين الله والدعوة إلى الله جل وعلا. أيها الإخوة، قد يقول قائل مسكين هذا الشيخ، مسكين هذا المتكلم، عنده آمال خيالية، البث المباشر يفسد، المجلات تفسد، ادخل مكتبة لترى الصور النساء العاريات الكاسيات، انظر إلى القنوات لترى الفساد في الإعلام، انظر إلى كذا لترى، انظر إلى الأسواق لترى التبرج. أقول يا أخي الكريم، هي سنة من سنن الله، لا بد أن تعمل وتصبر، وسوف تؤذى ويستهزأ بك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا أخي، إن قليلا من الحق يزهق كثيرا من الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقديما قيل الحق أبلج والباطل لجلج. إن هذه البداية، أن يجتمع الأئمة وشباب الحي لكي يرتبوا هذه البرامج ويطوروا، يعني ليست هذه الفكرة وحيا منزلا لا تتعدونه أو تحذفون منه أو تعدلونه، طوروا هذا الأسلوب كما تطورت أساليب الصحة وأساليب الهاتف وغيرها من الأساليب والخدمات. طوروا هذه النظريات لكي تخدموا بها دين الله والدعوة إلى الله وتصلحوا بها مجتمعاتكم. أقول هذه البدايات سوف تكشف لكم عن قدرات ومواهب وطاقات جادة وقابلة للعطاء، بدلا من أن نترك شبابنا كل يحتقر نفسه، أو الذي عنده على الأقل موهبة يحتقر نفسه، والشيطان يخذل شأن نفسه من نفسه ويقول أنت لست بشيء ولست بكفؤ أن تقدم هذا. أيها الإخوة، هذه البداية سلاحها الإخلاص وطلب العلم. والذين يقومون على هذا البرنامج ينبغي أن يكونوا لهم دروس علمية على العلماء في بيوتهم أو في المساجد، وإذا لم تكن هناك دروس علمية اشتري من أشرطة العلماء الأشرطة في العلم المتخصص في الفقه، في الحلال، في الحرام، في قواعد الشريعة، في المصالح العامة ومقاصد الشريعة. اقرأ أصول الفقه وتعلم أصول الفقه، واقرأ الفقه والقواعد الفقهية والتفسير والفرائض. إذا لم يوجد عالم يدرس هذا فهناك أشرطة مسجلة تستطيع أن تخصص من وقتك في اليوم ساعة أو ساعتين للدراسة، وستجد نفسك بإذن الله واحدا من طلبة العلم الذين يقدرون بإذن الله على إصلاح مجتمعاتهم. أيضا من سلاح هذه البداية عدم استعجال الثمرة والاعتبار بتجارب الآخرين. يا إخواني، إنما نراه من مصائب المسلمين في الدول المجاورة، وذلك بسبب إما سوء تخطيط أو سوء ترتيب أو سوء منهجية أو استعجال بعض الثمرات التي أوقعتهم في اشتباكات وفي مصائب وفي أمور خطيرة. والحذر الحذر من الاستفزاز، الحذر الحذر من الاستدراج. اعلم يا أخي المسلم، اعلم يا أخي الداعية، اعلم يا أخي الغيور، حتى ولو كنت واقعا في بعض الذنوب المعاصي، أقول اعلم أنك لست وحدك تعمل في الساحة. الذي يقول كل من في الجزيرة على قلب رجل واحد من الإخلاص والولاء والنصرة وحب المسلمين والصدق في محضهم النصيحة، يقول هذا جاهل، لأنه لا يخلو مجتمع من المنافقين، لا يخلو مجتمع من المتربصين، لا يخلو مجتمع من الأعداء. إذا لست وحدك تعمل، بل هناك أعداء يعملون في السر، وهناك أعداء يحرصون على أن يتسللون إلى مواقع التوجيه والنفوذ والسيطرة لكي يؤذونك ويؤذون غيرك من إخوانك المسلمين. وهناك من هو أذكى من أولئك، هناك من أعدائك وأعداء علمائك وأعداء ولاة أمرك من يثير الفتنة بينك وبين العلماء، أو يشعل النار بينك وبين ولاة الأمر ويتفرج عليك لكي يؤذيك ويؤذي علمائك، ويؤذيك ويؤذي ولاة أمرك. وحينئذ يكون ذكي بدرجتين: ذكي لأنه خطط لإشغالك، ويكون ذكي لأنه خطط لإشغال نفسك عنه، وذكي أيضا لأنه ضرب اثنين في حجر واحد. وهذا هو الذي يدور الآن. بعض الشباب يظن أن كثير من الاستفزازات في الصحافة وبعض الاستفزازات والتصرفات يظنها تأتي من باب العفو أو من باب الصدف. لا يا أخي، هذه استفزازات لكي تزعج جهة على جهة، وفئة على فئة، وفريق على فريق. ونحب أن نقول لكل من يستفز هذا المجتمع: نحن نشعر أننا فئة واحدة وأمة واحدة، علماء وحكاما ودعاة وأفرادا. ولا يعني ذلك أن ليس بيننا علمانيون، وليس بيننا منافقون، وليس بيننا متربصون، وليس بيننا من يريد أن يوقع بين هذه بين هؤلاء جميعا. يوجد من يتربص الدوائر لإفساد هؤلاء. إذن أخي الكريم، انتبه، انتبه من الاستفزاز، انتبه من الاستدراج، واحذر من الوقوع في الفخ. وهناك مثل عند أهل الحجاز يقول: حفروها الثيران ووقعوا الفيران، أو ما أدري، حفروها الفيران ووقعوا الثيران. فأر يحفر وثور يقع. إذن انتبه، انتبه جيدا لمثل هذا. أخي الكريم، اعلم أن حقيقة انتصارك في هذه البداية أن تستمر وأن تبلغ حتى لو لم تجد أدنى نتيجة في السنة الأولى أو في السنة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهذا المشهد يتكلم عن الأنبياء والذين استجابوا لهم وقبلوا دعوتهم واتبعوهم بما جاءوا به. قال: ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني نبي مؤيد بالمعجزة والوحي والعصمة فيما يبلغ، ومع ذلك يمكن لا يهتدي على يده واحد ولا اثنين. هل نقول هذا نبي فاشل؟ لا، بل هو نبي منتصر. وحقيقة انتصاره، حقيقة انتصاره أيها الإخوة، أنه بلغ رسالة الله. يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولا تنزعج إذا لم يستجب البعض، ولا تنزعج إذا لم يقبل البعض. أحد الشباب لما جاء يوزع على الجيران الظرف كالعادة أسبوعيا، فيه كتيب وشريط، وطرق الباب على أحد الجيران: السلام عليكم. قالوا: ايش تبي؟ قال: والله يا أخي الحبيب، إخوان جماعة المسجد يهدونك وأسرتك كتيبا وشريطا. قالوا: لنا تونا ندخل في الإسلام. سبحان الله، من الذي قال من تونا ندخل في الإسلام؟ بل يا أخي أنت عمدة، أنت رأس، أنت بركة، أنت خير. لكن اقبل هذه الهدية، فيها ما يعينك، فيها ما يسددك، فيها ما يحذر أولادك من الوقوع، فيها ما يحذر بناتك من الفساد والانحراف. ثم أصبح بعد ذلك يتقبل هذا الأمر. إذا ضع في بالك أن ستجد من يخالفك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كون تجد 2، 3، 10، 20، 100 لم يقبلوا منك، لا يعني فشلك، لا يعني أن مشروعك فاشل. إنما عليك الاستمرار ومواصلة العطاء بإذن الله جل وعلا. أيها الأخ الحبيب، حسبك أنك بصير وكثير من الناس يتخبطون، وأنك تبذل من مالك والشح قد قتل كثيرا من الآخرين. حسبك أنك تقتدي بالرسول وغيرك قد قتله الهوى. حسبك أنك راغب في الآخرة وغيرك راغب في دنيا مؤثرة. حسبك أنك متجرد للحق وغيرك قد أعجب برأيه. وحسبك يا أخي عبوديتك لله جل وعلا، وحسبك أنك عبد لله إذا استعبد الضالين الدرهم والدينار والخميلة والخميصة. أسأل الله أن يجعل هذا حجة لي ولكم، وأن لا يجعله حجة علينا وعليكم. أيها الإخوة، فيكم خير كثير، أنتم تصلحون مجتمعكم وأنتم تقومون بإصلاحه، حتى وإن كنتم ترون في ظاهر وجوهكم أو ظاهر سمتكم شيئا من التقصير أو المخالفات الشرعية، اعمل لإصلاح مجتمعك وتب إلى الله وعد إلى الله، وستجد هذه بداية لإصلاح الأمة أجمع. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وولاة أمرنا، اللهم لا تفرح علينا عدوا، اللهم لا تشمت بنا حاسدا، اللهم لا تفرح علينا عدوا، اللهم لا تشمت بنا حاسدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، نستأذنكم وننتقل بعد هذا إلى دور الأسئلة، فأحد الإخوة الكرام يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول: كيف يمكنني أن أدعو الناس بهذه الطريقة الجيدة التي ذكرتها وأنا من مصر، وأنت تعرف ما يعاني الشعب عندنا من سوء المعيشة، فكيف يمكنني الدعوة وبأي طريقة؟ وفقكم الله. والله يا أخي الكريم، نحن نتكلم عن إصلاح السلوك وتصحيح العقائد، ولا نتكلم عن إصلاح المعيشة. قصدي بهذا أخي الكريم، أنت تدعو الناس بالحسنى باللين بما تستطيع، سواء كان الجو المحيط بك الذي يقبل منك 300 أو 200 أو 100 أو 50 أو 40 أو 10، المهم أن يستمر العطاء. ولا تظن يا أخي، يعني أنا قلت أن لكل بلاد، تعالوا بغير هذه المحاضرة، لكل بلاد ظروفها ولكل دولة وضعها، وينبني على ذلك وضع المنهج الدعوي الذي يقوم فيها. وإني أسأل الله أن يربط على قلوب إخوتنا الدعاة والصالحين في مصر العزيزة، ولا يجهلنا ما يدور فيها من الابتلاء والامتحان لإخواننا في الله، ولكن أقول: اعمل على قدر ما تستطيع، لا تستعجل النتائج، وليس بالضرورة أن تجني الثمرة عنك، قد يجنيها ولدك أو حفيدك، لكن هذا خير وسيلة لإصلاح هذا المجتمع الذي تعيش فيه بإذن الله جل وعلا. نعم. السؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ الحبيب سعد بن عبد الله وفقه الله، أرجو توضيح حكم تسجيل الندوات والمحاضرات في أفلام الفيديو التي ربما تكون بديلا عن غيرها من أفلام الفساد. والله يا أخي، قرأت فتوى للجنة الدائمة في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عن رجل يسأل يقول: أنا صاحب محل فيديو، وأحوله أو أريد تحويله إلى فيديو إسلامي بهذه العبارة لتسجيل وتصوير المحاضرات والندوات. فأجابت اللجنة باختصار وبما معناه موجزه: طالما في هذا مصلحة وفي هذا خير فالأمر فيه سعة بإذن الله جل وعلا. ولعلك يا أخي صاحب السؤال أن تأخذ هذه الفتوى، أن تأخذ هذه الفتوى وتعمل بها. وزيادة على ذلك نحن نقول الشريط فيه بركة، لكن بعض البيوت ربما عندهم من الأفلام الكثير، فلا حرج أن تزاحمهم بمادة مصورة على مثل هذا الفيلم لعل الله أن ينفع بها. هذا السؤال وردنا من أحد الأخوات الكريمات، تقول فيه فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقول: نسأل فضيلتكم عن الطبلة وحكمها، علما بأن صوتها يختلف تماما عن صوت الدف المعروف، وهي مما عمت به البلوى وصارت شائعة بين الناس، وقد شاع أنها جائزة لأنها مثل الدف، مفتوحة من جهة ومغلقة من الأخرى، فنريد الجواب الشافي الكافي، هل هي جائزة أم لا؟ والله يا أخي ما طبلتها حتى أفتي، لكن الذي نعرف أن الدف مشروع، أعلنوا هذا النكاح واضربوا فيه بالدف. أما الطبلة بهذا الوصف والتفريق والله ما أعرفها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.